منه أي من أجله، فانخنست منه أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وآله وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع، المذكر والمؤنث، كما ورد في القرآن والحديث، قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا إيه؟ جمع. وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. الحقيقة يعني هذا لم أعثر عليه، وإنما كنت إيه؟ أيوة نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، يعني فانسللت من فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا فستي. فقالت: كنت إيه؟ حائضا. أما كنت جنبا فهذه لم أعثر عليها من قول نساء المؤمنين. لا ينجس بضم الجيم وفتحها. سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. المعنى الإجمالي: لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال. هنا قال إيه؟ وصادف أنه جنب. فكلمة لقيت فلانا صدفة تصح ولا لا تصح؟ إيه؟ ها؟ ليه بالنسبة لك أنت ليه يعني؟ هو في الحقيقة يعني البعض أحيانا يتشدد في غير مواضع التشدد، فإذا سمع آخر يقول لقيت فلانا مصادفة أو صدفة أنكر ذلك عليه، وليس هذا بمحل إنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن إيه؟ تصادف ساعة إجابة. صحيح كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، لكن هذا من باب المصادفة، أي الأمر الذي لم يعد له الإعداد البشري الذي يترتب عليه ما يريد الإنسان. فكلمة صدفة أو مصادفة هنا ليس فيها إيه؟ ما يستنكر. نعم. وهذا يعني صرح به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. وإيه من إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ما فيش هنا الأفضلية إذا كانت توهم معنى فاسدا، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به وجاءت في لسان الشرع، يبقى ليه نقول أفضل ومش أفضل؟ التفضيل يحتاج إلى دليل. نعم. لا مش مثله. قال: فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. ما يؤخذ من الحديث: واحد، كون الجنابة ليست نجاسة تحل أو تنفع كده يا شيخ عم؟ ما يتكلمش معك؟ تحل بالبدن ولا تحل البدن؟ موجودة عندنا ثلاث ضمات والأخيرة مشددة. ها؟ والضب؟ طيب والتاء الأولانية؟ تحله. تحله. نعم. يبقى البطاعة عندكم بقى. ما كانش داعي يعني لو ما شكلوهاش كان بقى صحيح. يبقى تحله بالبدن. نعم. ها؟ اثنين، كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. جواز تأخير الغسل من الجنابة. رابع، تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، وأخيرا مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى. ونضيف بعض التعليقات. أولا قوله وأصل الجنابة البعد، منه قوله تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي عن بعد. وقوله والجار الجنب، فإن المراد به البعد جوازا في داره والبعد في نسبه وإن قربت داره. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته، فقال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول. كلمة ممكن تأتي بمعنى وضده زي ما قلنا في القرء الطهر والحيض، فهو نظر إلى مسألة خالط امرأته يعني قرب منها، وإحنا بنقول الجنابة من الإيه؟ من البعد، فكأن كلمة الجنابة تأتي بمعنى القرب وتأتي بمعنى الإيه؟ البعد، كأنه من القرب منها. وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد، يعني التعبير عن الشيء بما يقول إليه، إني أعصر خمرة ولا يعصر خمرة إنما يعصر إيه؟ عنبا، لأن الخمر سيصير، لأن العنب بعد عصره سيصير خمرا، فقال إني أعصر إيه؟ خمرة. فهنا لما الشافعي رحمه الله تعالى قال أجنب الرجل إذا خلط امرأته، لأن هذه المخالطة مؤدية إلى الجنابة التي هي من البعد، فليست الكلمة تعني اللفظ وإيه وضده. نعم. قوله وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها، طبعا دليل الأول ما ذكره مع قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، فجعل إن الغسل سبب في ذهاب الدرن. وقوله صلى الله عليه وسلم وده أظهر حق لله عز وجل على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله. قوله إن خنست من الخنوس وهو التأخر والاختفاء، قال ابن دقيق رحمه الله الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك المعنى، وقال القزاز أي مضيت عنه مستخفيا منه. وقوله تعالى فلا أقسم بالخنس انخناسها رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس، وقيل إخفاؤها بالنهار. وقد روي في هذه اللفظة فانبجست منه بالجيم، أخرجها ابن السكن، وهي رواية في لفظ البخاري من الانبجاس وهو الاندفاع أي اندفعت عنه، ومنه قوله تعالى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا أي جرت واندفعت. ويؤيد هذه الرواية قوله في رواية البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في الأسواق فانسللت منه أي اندفعت عنه، وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى فانحاد عنه أي مال وعدل، وقال الترمذي رحمه الله معناه تنحيت عنه. وروي في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه من البخس وهو النقص، حكاها ابن دقيق وأشار إلى استبعاد القزاز لها، ثم قال ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مصاحبته مع اعتقاده نجاسة نفسه هذا أو معناه. وهو كأنه ظن إن الجنب ليس في مكانة ومنزلة. ورويت أيضا فانتجست أو اعتقدت نفسي نجسا لا أصلح لمجالسته صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحالة. ومعنا منه أي من أجله حكاها ابن العربي رحمه الله. ومعنى هذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد وهو الانفصال والمزايرة على وجه التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانوا يعظمونه في خفض الصوت عنده فكذلك كانوا يعظمونه في مثل هذه الحال، إنه لا يرضى أحدهم أن يجالسه وهو يظن أنه فيه شيء من النقص، فيه شيء من النقص سواء كان نجاسة أو غير النجاسة. يعني لا يرضون لأنفسهم أن يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم على أكمل الأحوال. ورويت إن بقشت، قال ابن السين وما أعلم لها وجها في اللغة. ورويت إن تججت بالجيم، قال المنذري وهو من النجش، وهو من النجش أي الإسراع، وهو من النجش أي الإسراع. ورويت احتبست من الاحتباس بمعنى حبست نفسي عن اللحاق به صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا واضح أن كل هذه الروايات تؤدي إلى معنى واحد وهو ما ذكرناه، أنه أبى أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجالسه وهو على هذه الحالة توقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة ليس بمستغرب، لأن الأئمة الأعلام كمالك وسفيان وغيرهم كانوا يتحرون الطهارة الكاملة عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يختارون لأنفسهم أكمل الهيئات والأوصاف حال التحديث أو رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يعتبرون نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. نعم. قوله سبحان الله تعجب، نقل في العدة. وفي الحقيقة يعني أنا كنت أتكلم قبيل الدرس مع أحد إخواني على أن للأسف بعض كتب السنة أحيانا ينقل بعضهم ما لا ينبغي أن ينقل. صحيح والرجل سلفي المنهج والعقيدة ونحو ذلك، ولكن المشكلة أن الناقل ينبغي أن يكون على حذر وتيقظ دائم، ما سيما إذا كان سينقل من بعض الكتب التي يتهم من صنفها بشيء من الخلل العقدي أو المنهج. كلام ده خاصة عندك في الحديث اللي جاي، اقرأ انت بقى الفترة اللي عندك وشوف التعليق عليه. الحديث الثاني اللي مش الحديث ده، حديث عائشة اللي جاي فيه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة فعل كذا. إذا اغتسل من الجنابة هنا قال يعني إيه؟ إذا أراد أن يغتسل. طب لما يكونش إذا اغتسل فعل في فرق ده؟ إذا قمتم إلى الصلاة أو إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن عندي قرينة تدعوني إلى إيه؟ أو إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هنا قالوا إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، لكن إيه الحامل عندي إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة؟ عمل إيه؟ توضأ، لأن ما ينفعش نقول إذا قام إلى الصلاة توضأ وهو داخل الصلاة. فقالوا إذا أراد أن، والثاني إذا دخل الخلاء قالوا إذا أراد أن يدخل، لأنهم ها يرون أنه لا ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل بعد أن إيه؟ بعد أن يدخل فعل، فقالوا إذا أراد أن يدخل. طيب ديت لها قرينة ودي لها قرينة تدعو الى ايه؟ إلى ذكر الإرادة هنا. طيب الحديث ده كان إذا اغتسل بدأ ففعل كذا وكذا، ليه نحملها على الإرادة هنا؟ ليه ما نقولش اغتسل فعلا؟ ها؟ لا استنى بقى اللي جاي ده، اقرأ بقى. هنا قلت الزمخشري يبقى عينك لازم تكون في وسط راسك. انت بتنقل عن الزمخشري، مين اللي بينقل؟ البسام. هل بسام راجل معتزلي او يشك في سلفياته او عقيداته الصحيحه ومنهجه الصحيح؟ لكن دي آفة النقل من الكتب التي على نحو ما وصفت. هو هتنقل عن الزمخشري، الزمخشري ده يعني فارس الميدان في باب البيان كما يقول ابن القيم رحمه الله. لكن مع هذا لابد ان انا التفت الى ايه؟ عقيدته ومنهجه. الراجل معتزلي، فلما يجي يقول الكلام ده اقرا بقى. عبر عن إرادة الفعل بالفعل. إذا أراد إذا اغتسل، كان المفروض تقول إذا أراد أن يغتسل، ده كلام. عبر عن إرادة الفعل بالفعل، ليه؟ لأن الفعل يوجب بقدرة الفاعل. أفهم، فهي دي المشكلة، حتة إن إحنا بنقول إنك هتنقل يبقى لازم تكون متوقع الحذر جدا وانت بتنقل عن واحد معروف ان له شطحات عقدية او منهجية، وإلا مفيش داعي انك تنقل. خلاص، ايه المنع ان انا كنت ادعون اذا اغتسل اي اراد ان يغتسل وسط؟ ما تجيبش لكلام الزمخشري ولا كلام غير الزمخشري حتى اسلم على الاقل. فهنا مشكلة جماعة، انا طبعا انا اثرت ان انا انبه لها عشان جزئية دي، جزئية ايه؟ اما ان انت تمتنع بالكلية اذا خفت على نفسك من متابعة اصحاب الزيغ في العقيدة بالذات، تمتنع عن مطالعة كتبهم والنقل عنهم بالكلية، او اذا نقلت او اضطررت للنقل تكون ايه؟ متوخي الحذر، والا على الاقل هتكون ناقل للباطل ومشارك في اثم انتشاره. هنا عشان كده نقلت الجزئيه دي، واحد يقول لك طب انت نقلت لنا، احنا مش في العده دلوقتي، فنقلت لنا الكلام ده ليه؟ علشان انبه برضه الجزئيه هنا. قال قوله سبحان الله تعجب، قلت نقلت العده، مين اللي في العده؟ صنعان. والصنعان طبعا معروف بايه؟ عقدته ايه؟ من جهه الاسماء والصفات سلف. خلينا بعيدا عن حته الاشياء اخرى، لكن في الاسماء والصفات سلف. لكن شوف نقل ايه؟ قال نقل عن الراغب الاصفهاني قوله في معنى العجب حالة تعرض للنفس عند الجهل بسبب الشيء ولذلك لا يصح على الله. كلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا، الاول قبل دي، قبل دي نفى صفة العجب عن الله عز وجل. فوقتنا بالاول، وايه اللي حمله على نفيها؟ ان هو حملها على المعنى اللي بيحصل لمين؟ الله. وهل يلزم ان العجب عند البشر كالعجب عند الله تبارك وتعالى؟ هل يلزم ان الغضب عند الانسان كالغضب عند الله تبارك وتعالى؟ او العكس؟ مين اللي يقول هذا؟ فيعني احببت ان انا انقلها، لان اكيد الناس بتقرا، طالما احنا دلوقتي بنشرح فيه العمده يبقى الناس هتقرا الايه؟ العد. قلت نعم لا يصح على الله بهذا المعنى، العجب لا يصح على الله عز وجل اذا كان ناشئا عن الجهل بسببه، اذا كان ناشئا عن الجهل بسببه فهذا لا يصح، لان الله عز وجل احاط بكل شيء علما. لكن صفة العجب لله عز وجل ثابتة ولا مش ثابتة؟ نعم. قلت نعم لا يصح على الله عز وجل بهذا المعنى، ولكن صفة التعجب او العجب ثابتة لله تعالى على قراءة بل عجبت ويسخرون. كان ابن مسعود يقرأها هكذا، بل عجبت، ده رد الايه؟ الضمير الى الله تبارك وتعالى. نعم. وحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، يعني للأسف سمعتها من البعض وقرب غيره، طبعا مصيبة، يعني غياره من التغيير، تغيير الحال من إلى، وجاءت في رواية قرب خيره وأخرى غيثه، لكن المشهورة دي غياره مش غيره، غيا بفتح الياء من التغيير أو التبديل، تغيير الحال. وقرب غياره ينظر إليكم أزلين خلصين فيظل يبحث يعلم أن فرجكم قريب. حديث إسناد وحسن. قال الشيخ العلامة دكتور هراس هذا الحديث طبعا في شرح الواسطية، يعني شيخ الإسلام أورده في الواسطية وهو بيشرحه، قال هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن كفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. واحد عمل حاجة تستحق إن أنا أتعجب منها، فأتعجب على إيه؟ على النحو اللي يليق به، والله عز وجل يتعجب على النحو الذي يليق به سبحانه. فإذا كانت الذات تخالف الذات إذن أيضا الصفات لابد أن تفارق الإيه؟ الصفات وإن اشتركت في المعنى. قال وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه هنا من آثار رحمته وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله عز وجل منه. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت. منها الايه؟ الدعاء. ومنها الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاء. طيب على الأقل توفر عندنا ايه؟ سببين، الاضطرار والدعاء. طيب خلاص السبب متوفر ومقتضى الجواب موجود، طب بتقنط ليه؟ لماذا تقنط؟ وانت اذا دعيت مع اضطرارك فالله عز وجل، فبدل ان تصل الى مرحلة اليأس والقنوط عليك ان تأخذ بالاسباب التي امرك الله عز وجل ان تأخذ بها، ثم ترجو قرب فرج الله عز وجل. نعم، لهذا حصل الايه؟ التعجب. نعم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره او خيره عشان تبقى يعني او غيثه. ينظر اليكم ازلين، والازل الواقع في الشد، الازل الواقع في الشد. ينظر اليكم ازلين قنطين فيظل يبحث، وده طبعا برضو تثبت صفة الايه؟ الضحك. نعم. يعلم ان فرجكم قريب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية العجب هو استغراب الشيء ويكون ذلك لسببين. يبقى هنا لما الراغب الاصفهاني جاب سبب واحد نفى الايه؟ هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. لكن لو عرفنا ان لها سبب اخر يبقى هنا لا مانع انه تثبت الصفة بالمعنى الذي يليق بالله عز وجل. قال السبب الاول خفاء الاسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه. ليه بيتعجب؟ ليه بيعمل الشيء الفلاني؟ ليه بيعمل الشيء الفلاني؟ فانا مش عارف ليه عمله، فبالتالي بستغرب لهذا الصنيع. خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله عز وجل إلى آخر ما قال. والثاني وده اللي يهمنا، أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره، وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعج، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، وهذا ثابت لله تعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكن عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. يعني لا ينبغي، ممكن أنت تتعجب من واحد مثلا، أخ تراه على درجة عالية مثلا من الصلاح والالتزام، وتجد مرة مثلا بينظر نظرة غير شرعية. السبب موجود، وهو ايه؟ كيف تتراجب بالمرة؟ انت عارف السبب، لكنك بتتعجب من ان الشخص ده انت ما ينفعش انك تنظر النظرة دي انت بالذات. وان صبرت من غيرك او قبلت من غيرك فتفضل ايه؟ منك، لان انت لك سم وحال ووصف يبعث على ايه؟ التعجب من صنيعك هذا، لان ده لا يليق بك. فان كنا عارفين ومسلمين ان اي انسان له ايه؟ من الى المرء، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بنقول انا عارف السبب، فتنة الرجل به المرء سبب معروف، ولكن الحال بقى هو اللي جعلنا ايه؟ طب اذا كان ده يجوز ليا مع معرفته بالسبب، فهل يستبعد هذا على الله تبارك وتعالى؟ ويقال ان صفة العجب لله ما تثبت لانها نشأ عن الجهل به اسبابه؟ لا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. قوله فيما يؤخذ من الحديث 2، يعني الشيخ زكي يقول لفظة حتى لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعجب. يعني ايوه، انا اقصد النبي صلى الله عليه وسلم باعتباري ايه؟ فين الدليل على كده من السنة؟ الله يبارك فيك. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثم دخل الى زينب وهي تعجل، ثم قضى وتره معها، ثم قال اذا خلي كمل انت الحديث بقى بس. اذا قضية المرأة، لان بالنظرة الفجائية، يعني مش معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بنظرة حرام، استغفر الله، ولكن ممكن بالنظرة الفجائية يحصل ميل الرجل الى المرأة، فبدل ما يعني يستكمل النظر ويقضي وتره من المرأة المحرمة، يعمل ايه؟ وينصرف الى اهله ويقضي وتره معه. فاقول باعتبار الجبلة ان ده انصاف، والانسان بطبيعته يميل الى الرجل، يميل الى المرأة، والمرأة تميل الى الرجل، هذا من منهاج الجبل. وبالتالي بنقول ان ده لا يخفى سببه، نظر الرجل الى المرأة لا يخفى سببه، لان هي مسألة ايه؟ مسألة الشهوة المركبة فيه، ده امر طبيعي ان اي انسان هينظر الى المرأة بهذا الدافع او بهذا السبب، فالسبب معروف. لكن ممكن لو واحد حاله يعني سيء او فاسد لا يستغرب منه، انه ده امر ايه؟ طبيعي بالنسبة. اما واحد صالح لا يستغرب منه جدا، فيستغرب ليه الحال، حال مين؟ الشخص ده، لا لخفاء السبب على الايه؟ اللي هو المتعجب. ايوه نعم نعم نعم. وبعدين اذا كان ربنا تعجب، قوله فيما يؤخذ من الحديث 2، كون الانسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا. طبعا قول كون الانسان، الانسان يشمل ايه؟ مسلم وغير المسلم، وحيا وميتا. والحقيقة ان هذه المسائل فيها شيء من الخلاف، هنحاول نشير اليه بسرعة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: هذا الحديث اصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. اذا هنا خصها شوي، اذا كان قال الانسان ده قال ايه؟ المسلم. فاما الحي فهو اجماع، حتى الجنين اذا القته امه وعليه رطوبة فرجها. واما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان، ولهذا غسل. وللحديث المذكور، وذكر البخاري رحمه الله تعالى ايضا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعليقا بصيغة الجزم: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم قال، نزل الكلام لابن الملقن، صحيح على شرط البخاري ومسلم. فقال الحافظ، لا في كلمة مكررة، فقال الحافظ ضياء الدين في احكامه: اسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: اما الموقوف فرواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى مجزوما به تحت باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وأورد معه أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. قال: وقال سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المصنف يرى ان المؤمن لا ينجس بالموت، وان غسله انما هو للتعبد، بخلاف من قال يغسل الميت لانه بموته اصبح نجسا. لا، قال الغسل هنا للتعبد، لانه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولا غسل ما مسه من اعضائه. قال: واثر ابن عباس وصله سعيد بن منصور باسناد صحيح، واشار الى رواية المرفوع من طريق عمرو بن ابو عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعمر له اوهام، وان وثق فيغلب على الظن ان رفعه من اوهامه. على كل، فالموقوف اصح. واستدل لطهارة المسلم الميت بما رواه مسلم عن عباد ابن عبد الله بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها امرت ان يمر بجنازة سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في المسجد فتصلي عليه، فانكر الناس ذلك عليها فقالت: ما اقرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. وجه الاستدلال بايه؟ يعني لو رأوا نجاسة الميت ما أذنوا بدخوله المسجد، ولا أمرت عائشة رضي الله تعالى عنها بمروره في المسجد. ثم إن هذا الأمر حاصل إلى يومنا هذا، فقلت: وجه الاستدلال كون المسلمين إلى يومنا هذا يصلون على موتاهم في المساجد، ولو كان الميت نجسا ما ادخل المسجد، لما ورد من احاديث تأمر بتنزيه المساجد عن النجاسات بل وعن القاذورات ولو كانت طاهرة كالبصاق والنخامة وغيره. طيب، الذين قالوا بنجاسته هو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية والمالكية والحنابلة، يعني مش قول شاذ ولا حجر، قاسوه على الحيوان الطاهر اذا مات من غير تزكية. ورد هذا بانه قياس في مقابلة النص فيكون فاسدا. ويمكن ان يقال هذا قياس مع الفارق. ليه؟ هو طبعا اصلا ما فيش قياس مع النص، ومع هذا ايضا هو قياس فاسد. لو صلح هو ايه، او لو يعني جاز ان يقاس مع النص لكان هذا فاسدا. ليه لا يقطع الحيوان؟ ما هو حيوان، بس حيوان ناطق مفكر يعني. لا، ما هو ده يعني قد يكون ده فارق، قد يكون ان ده من اثبات الفوارق بين الإنسان والحيوان. لكن احنا بنتكلم الآن في هنا ممكن واحد يقول لك لا ده فارق بين فضلات وفضلات، لكن احنا بنتكلم هنا عن بدن وبدن. الحقيقة انه طبعا الحيوان حلال الأكل مخلوق لهذا الغرض، يعني من حكم خلقة الحيوان أن يؤكل، نعم، ولا يؤكل إلا بهذه التزكية، وأيضا مع التزكية التسمية ليكون حلالا طاهرا، بخلاف الآدمي فإنه لا يحل أكله حيا ولا ميتا. واستدلوا أيضا لقبض النجاسة بما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء، طبعا ده اسناد كل رجاله ايه ثقات، ان حبشيا وقع في زمزم فمات، فامر ابن الزبير عبد الله فكان اميرا على المدينه ان ينزف او ينزح ماء زمزم، طبعا اسناده صحيح لولا عن عنت هشيم. وروي ايضا من طريق قتاده عن ابن عباس ان زنجيا وقع في ماء زمزم فانزل اليه رجلا فأخرجه ثم قال انزفوا ما فيها من ماء، لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس. قالوا فلو لم يكن الآدمي نجس أو ينجس بالموت لما نجس ماء زمزم بموت، أو لما نجس ماء زمزم بموت الآدمي فيه، ولما كان هناك حاجة إلى نزحه. هل يصلح الاستدلال بمثل هذا الاثر؟ ليه يقول ليه؟ طب نجحوا ليه؟ ها؟ طيب. لا ممكن يقفلوا العين اللي هي بتاخد تتدفق منها وبعد ذلك يمزحوا الجزء الباقي ويتركوها ثاني تملا البيت بعد كده. المانع ده دخلنا في موضوع ثاني لسه هيجي. طيب جزاك الله خير. هو ابتداء اجاب عن هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الاول قالوا اخونا محمد او نخليه الثاني، الوجه الاول ان هناك من يضاعف هذا الاثر ولا يثبته، ومنهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فقد روى عنه البيهقي انه قال انا بمكة منذ 70 سنة لم ارى احدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا انه مات في زمزم، وما سمعت احدا يقول ينزح زمزم. هذا الاول. فعلى فرض صحة هذا الاثر او هذه الاثار فالاصل انه ابتداء ما كل موقوف، وفعل الصحابي اذا خالف المرفوع فلا يعتد به لان يكون هذا على سبيل الاجتهاد منه، واجتهاده قد يقبل وقد لا يقبل، قد يوافق الصواب وقد لا يوافق الصواب. طب ايه المرفوع اللي بيخالف الموقوف الوقتي؟ ايه حديث ابو هريرة؟ الله يبارك فيك. نعم حديث ذئر بضاعة ده اسرح، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض ولحوم الكلاب ونحو ذلك، فقال الماء لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فاذا كان يقبل الماء مع ما يلقى فيه من النجاسات المعلومة مع عدم تغير اوصافه، يبقى من باب اولى ان لا ينظر الى بئر كثيرة المياه و لا وقوع شخص فيه، لان الشخص يعني اسوأ ما يقال انه ايه مثل هذه القاذورات او النجاسات التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطتها لايه لماء بئر بضاعة. نعم. ولو سلمنا ان طبعا لا سيما ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفسه كان يرى ايه ان يرى ايه؟ عدم نجاسة الميت. يبقى هنا نستطيع ان نقطع بان ابن عباس لو ثبت انه امر بنزح البئر لا يمكن ان يكون امر بنزحه لاجل النجاسة. يبقى في حاجة تانية دعت الى ايه؟ الى الامر بنزحه ان ثبت انه لان هو صرح بان الميت لا ينجس خلاص. واذا صرح بذلك وهو قال زنجيا، الزنج ده ممكن يكون مسلم وممكن يكون غير مسلم، فاما ان نقول ان ابن عباس بيفرق بين المسلم وغير المسلم، او نقول ان الزنج ده كان مسلم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى طهارة الميت المسلم، وبالتالي يكون امره بنزح البئر لو ثبت لا لاجل الايه؟ النجاسة، ولكن هيكون لايه؟ معلوم ان البئر بيكون عميق، ولما واحد ينزل البئر مش هينزل سليم صاغ زي ما بيقولوا، ممكن يحصل نوع من الايه؟ النزيف، والنزيف ده قد يكون غزير فيلوث الايه؟ الماء، ويظهر اثره في الماء وشرب الدم لا يجوز. ليه؟ لانه حرام بغض النظر عن القول بايه؟ بالنجاسه. خلينا نقول ادنى حاجه الايه؟ هذا البئر ده على فرض. نعم. وهناك من فرق بين الميت المسلم والكافر فقالوا بطهارة الأول بخلاف الثاني، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، واستدل بعموم قوله جل وعلا إنما المشركون نجس، وهذا مطلق يشمل حال الحياة وحال الموت. وبمفهوم حديث الباب، حديث الباب بيقول إيه؟ المؤمن لا ينجس، فمفهومه غير المسلم ينجس. بقى ما احنا قلنا ايه المفهوم بقى؟ ايه هو؟ عرفه. ايوه ماشي، ايه هو مفهوم المخالفة ده؟ ما عرفناه قبل كده كم مرة. لا ما تقوليش مثال، انا اقول عرفه الاول وبعدين نشوف الامثلة بتاعتك. اثبات نقيض ها حكم المنطوق للمسكوت عنه. إذا احنا عندنا منطوق ها مذكور حكمه، وفي حاجة مسكوت عنها ضد المنطوق ده، يبقى نديلها ايه؟ ضد الحكم. يبقى احنا عندنا حكم منطوق ونريد حكم مسكوت عنه ضد المنطوق، يبقى نعمل له ايه؟ نعطيه ضد الحكم. إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. فهنا المنطوق الايه؟ المسلم حكمه لا ينجس، ضد المسلم الكافر. فاذا كان المسلم لا ينجس يبقى الكافر ينجس، ده مفهوم المخالفة. نعم. الحقيقة ده يجعلنا نبحث مسألة المشرك، هل هو نجس نجاسة عين ام طاهرة؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على طهارة بدنه، وقيل بدنه نجس مطلقا وهو قول في مذهب المالكية، وإليه ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، واستدل بالآية إنما المشركون نجس باعتبار أن كلمة نجس تعني نجاسة العين كما هي حقيقتها الشرعية. ولما تقول الشيء الفلاني نجس يبقى الأصل إيه؟ نجاسة عين. طيب لو قلنا بقى نجاسة اعتقاد أو نحو ذلك، يبقى لابد من إيه؟ من قرينة تجعلنا نترك الحقيقة الشرعية ونذهب إلى الإيه؟ إلى المجاز. نعم. وأجيب بأن الحكم معلق على وصف وهو الشرك، والشرك نجاسة معنوية كما أن الإيمان طهارة معنوية. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وحمل المعنى على الحقيقة الشرعية أو حمله، وحمل المعنى على الحقيقة الشرعية هو الأصل، إلا إذا وردت قرينة تمنع من إرادة الحقيقة الشرعية، وقد وجدت هذه القرينة وهي إباحة نساء أهل الكتاب وإباحة طعامهم. والعادة جرية بإيه؟ الرجل الذي يخالط امرأته الكتابية هيصيب من لعبها وعرقها ولا لا؟ طيب طعامهم، هل هذا الطعام تناله أيديهم ولا لا؟ ها فإذا كان بدن المرأة الكتابية نجس وطعامهم اللي نالته أيديهم النجسة، النجسة تنتقل ولا هتنتقل ولا مش هتنتقل؟ هتنتقل، هتنتقل من اليد إلى الطعام ومن البدن إلى البدن. فلو كانوا أنجاسا ما جاز معاشرتهم ولا طعامهم. نعم. وكذلك أيضا دخول المشرك المسجد، لأن واحد قال له طيب دول أهل كتاب، فلعله قصد الإيه؟ الكافر المشرك غير أهل الكتاب. طيب حديث ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه لما أدخل المسجد وربط في المسجد 3 أيام، هيأتي إن شاء الله الحديث بلفظه. يبقى هنا دي قرينة تجعلنا نعدل عن الحقيقة الشرعية إلى الإيه؟ إلى المعنى المجازي، وإن نجاسة هنا ليست هي نجاسة البدن وإنما نجاسة الاعتقاد، أو إنهم يخالطون النجاسة فوصفوا بها لكثرة مخالطتهم إياها كما سيأتي في كلام ابن المنقذ. لنقول هنا إن الأصل أن تحمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية إلا إذا وردت قرينة تدل أو تحيل حمل هذا اللفظ على حقيقته الشرعية، يبقى أن إيه؟ نعدل إلى المجاز. قال برضه هنا بنقول طيب لا هو أنا تكتب نبقيه أنت برأي مش معدل مش معدل. قال ابن الملقن تبعا لغيره المراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها، يعني يشربون الخمر ويأكلون الميتة والخنزير ونحو ذلك، ولأنه يقال للشيء نجس بمعنى أن عينه نجسة وبمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، فينبغي يعني تقول إيه؟ ممكن تقول إيه؟ ثوب نجس. ليه؟ لأن أصابته النجاسة. فإحنا بنقول كذلك المشرك ممكن يكون نجس باعتبار أن كلمة النجاسة بتطلق على العين وتطلق أيضا على من تنجس بإصابة النجاسة له. نعم. فينبغي أن يحمل على الثاني اللي هو وبمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، فينبغي أن يحمل على الثاني لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة. واستدل أيضا بحديث اللي هم قالوا به بنجاسة المشرك بحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا لما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال آنيتهم إلا بعد غسلها دل ذلك على نجاستها، وإذا كانت آنيتهم نجسة فمن باب أولى أن تكون أبدانهم نجسة كذلك. ليه؟ لأن النجاسة انتقلت من الأبدان إلى الآنية، يعني هكذا يظنون. وأجيب بجوابين: الأول لو كانت العلة النجاسة لأمر بغسلها مباشرة ولما نهى عن استعمالها مع وجود غيرها سواء كانت طاهرة أو نجسة، أنه قال إيه؟ إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه. طيب ولو كانت العلة النجاسة كان قال إيه؟ اغسلوه. لا من الأول كان قال اغسلوه. يا رسول الله إحنا في قوم أو في أرض قوم أهل كتاب في آنية من آنيتهم نأكل فيها، كان يقول إيه؟ اغسلوه. لكن لما يقول لا تأكلوا فيها ويمنع عن الأكل يبقى ده هل لأجل النجاسة؟ ممكن يكون لأجل النجاسة والأجل أشياء إيه؟ أشياء أخرى. فمن قال إن هي النجاسة هنا متعينة يبقى عليه الدليل. نعم. طيب فإن قيل النهي يقتضي التحريم لا تأكلوا فيها، يبقى النهي هنا يقتضي التحريم، قلنا نعم، لكن لما أذن لنا بأكل طعامهم المصنوع بأيديهم وفي آنيتهم، بل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم، دل ذلك على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب، يؤكد الوجه الثاني أو الجواب الثاني وهو أن حديث أبي ثعلبة ورد في قوم كانوا يأكلون في أنيتهم الميتة والخنزير ويشربون فيها الخمر، ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها، كما رواه الطيالسي من طريق أبي قلابة عن أبي ثعلبة، لكن أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. واستدل أيضا بمفهوم الحديث المتقدم اللي هو المؤمن لا ينجس، وما تقدم في جواب الآية هو نفس الجواب عن الإيه؟ الحديث. ليه؟ لأن الآية منطوق إنما المشركون نجس، والمنطوق أقوى من المفهوم. فإذا رددنا دلالة الآية وهي أقوى في الاستدلال، يبقى من باب أولى أن احنا نرد إيه؟ دلالة الحديث. طبعا اللي قالوا إنه طاهر، وده طبعا الأصل، الأصل إنه إيه؟ الأصل إنه طاهر، ممكن نتمسك بالأصل وخلاص، لكن أيضا عندنا معضدات لهذا، منها قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وجه الدلالة إنه يلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهم كما أباح لنا نكاح نسائهم، ويلزم من المعاشرة الزوجية مباشرة كل واحد من الزوجين للآخر، وهذا لا يسلم من إصابة عرقهن وريقهن، فدل على طهارة أجسادهن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية المسمومة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. وجل استدلال احنا قلنا عليه قبل كده، لو كان الكافر نجسا ما أدخل المسجد أصلا، قد يقال إن أدخل بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على البقاء في المسجد 3 أيام متتابعة، يأتي ويعرض عليه الإسلام وكذا وكذا، ثم اليوم الثاني والثالث، فلو كان نجسا لأمر بإيه؟ بإخراجه. نعم، لكن اعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث كان قبل النهي عن دخول المشركين المسجد في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، باعتبار أن الآية مدنية. مدنية يعني مدنية، وهذه الواقعة مدنية أيضا، لأن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والأصل إن هو متأخر الإسلام. على كل، لو ثبت أن الآية كانت بعد الحديث فيجاب عن ذلك بأن النهي عن دخول المسجد الحرام لا يشمل النهي عن دخول غير من المساجد، وهذا النهي ليس خاصا بمسجد الكعبة، بل ينهى عن دخول الحرم، كل الحرم. نعم، وإن كان باقي الحرم قد يتبول فيه الإنسان ويتغوط، فهذا نهي خاص عن الحرم كله لا عن المسجد، فلا يقاس عليه غيره من البقاع إلا إذا ورد الدليل بذلك. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين، وأصل الحديث أيضا في مسلم، من حديث طويل جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبا فاغتسل من ذلك الماء. ومنها أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توقي الكفار، وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة، كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة، ولو كانوا أنجاسا لنقل توقيهم لهم وغسل ما أصابهم منهم. ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من سابقتها وأسلم من الاعتراض، فيترجح القول بإيه؟ العمل بموجبه ويطهارة المشرك. نعم، قال ابن دقيق رحمه الله وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو نفسا، وهذا كله بإجماع المسلمين. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم إذا غمسوا أيديهم فيها، إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، وخالف ابن حزم الإجماع فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية الثالثة، وقد أسلفنا الجواب عليه. نكمل إن شاء الله المرة الجاية.